احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وما زلنا سويا ضيوفا عليكم في هذا البرنامج اليومي من كنوز السنة النبوية الشريفة، حيث نغترف كل يوم من كنز من كنوز سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنا اليوم ما رواه سهل ابن سعد الساعدي الصحابي الجليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الله، دلني على عمل يا رسول الله يحبني من أجل هذا العمل الله عز وجل ويحبني الناس. هذا الإنسان العجيب العبقري يسأل سؤالا يخصنا جميعا. من منا لا يحب أن يحبه الله، ومن منا لا يبغي أن يحبه الناس؟ جمع الرجل في هذا السؤال يعني خير الدنيا والآخرة. إن أحبني الناس هذا دليل على محبة الله سبحانه وتعالى، ومن قبل إن أحبني رب الناس فقد حبب إلي مخلوقاتي وحبب إلي طاعته وحبب إلي فعل الخيرات. طيب، الإنسان في الدنيا أو هو تركيبته الأساسية قبضة من تراب الأرض ونفخة من روح الله، وكل واحد فينا مختلف عن الثاني في إيه؟ إحنا التركيبة الأرضية واحدة، يعني فيش واحد عنده مغنيسيوم زيادة عن البوتاسيوم، ولا واحد عنده حديد اكتر من المنجنيز، ولا واحد عنده عنصر الكبريت اكتر من الاخر اللي عنده فوسفور. احنا كلنا متساويين في البنية الاساسية، يعني الطبيب عندما يعالج يعرف ان هذا الانسان اذا كان طوله كذا ووزنه كذا او في عمره كذا يحتاج الى الدواء بجرعة كذا. فكلنا امام الطبيب وامام الطب وامام علم التشريح والفسيولوجي يعني سواء في التركيبة. طب والنفخة التي من روح الله، هذه النفخة كانت عند ابينا آدم، تمام؟ وبعدين بدأنا يعني نتناسل ونظهر أجنة من أصلاب أبائنا أمهاتنا إلى أن وصل الإنسان إلى عالم الشهادة وخرج من رحم أمه الضيق وظلماته إلى يعني فضاء الدنيا المتسع. إيه الفرق بين فلان وفلان؟ طب إحنا التركيبة واحدة، يعني ده في نفس العناصر 16 مكون منهم الأرض قبضة من تراب الأرض. الفرق قدر إضاءة القبضة النورانية من الذات القدسية في هذا الجسد البشري، وعلى قدر إضاءة هذه القبضة على درجة يعني درجات الناس. كيف؟ قد يكون واحد منا صحيح احنا متساويين في البنية، لكن النسب وإن كانت ثابتة عند الجميع لاستمرار الحياة ومقوماتها، لكن قد يكون هذا الإنسان ذراته جاءت من قطعة كانت من منجم ذهب. الله أكبر. فالذهب له خاصية، لما يدخل الذهب في الأتون أو في الفرن فيصهر، الجواهري يستطيع أن يفصل الخبث أو المعادن الخسيسة وتستقر تحت يعني مصهور الذهب الخالص، تمام؟ ياخده ويصنع منه الاساور والمجوهرات والعقد للنساء وهكذا. طيب، هذا الذهب لم يصبح عيار 24 قيراط، ولم يصبح ذهبا نقيا، ولم يصبح ذهبا خاليا من الشوائب الا بعد ان تعرض لايه؟ للنار. طب المؤمن كيف يصير قطعة ذهب؟ لازم يتعرض لنار الفتن، لازم يتعرض لنار الفتن، ده يغتابه، وده ينمو في حقه، وده يضايقه، وده يطرده من العمل، وده يكتب فيه تقرير، وده مش عارف يعمل ايه، وده يصدر قرار بكذا، وسبحان الله، فيعيش في هذه الاغيار وهذه المطاردات طالما انه مؤمن. وبعدين يجيله المرض، يجيله الهم، يجيله الغم، يجيله سبحان الله ولد عاق، بنت متعبة، زوج بخيل، زوجة والعياذ بالله رب العالمين نكدية، كل الابتلاءات دي تحول قطعة الذهب المختلط بالشوائب وبالمعادن الخسيسة إلى ذهب صاحب معدن نفيس أو صاحب نقاوة عالية. خلاص؟ يبقى اللي يسقل الجنس الجزء البشري ده سبحان الله الايه؟ الابتلاءات. ولا نبلونكم. خلاص؟ أم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يعني يفتنون؟ الفتنة هي وضع قطعة الذهب صاحبة الشوائب أو المصاحب لها الشوائب في الأتون أو في الفرن. هي دي تعريف الفتنة في اللغة. يعني أم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم. يعني الأمم السابقة من المؤمنين ربنا فتنهم. يعني فتنهم؟ يعني عرضتهم لهذه الابتلاءات وهذه الامتحانات. تيجي المريض هم ربنا سبحانه وتعالى إما أن يعني يغفر له ما قد سلف أو أن ويبدو دما خيرا من دمي ورحمة خيرا. دي فتنة. هل يصبر أو لا يصبر؟ وبعدين يجي فتنة تلغينا. ربنا يدي فلان ملايين. فيا ترى طلع الزكاة؟ اتق الله. طب الملايين جت من حلال ولا من حرام؟ ولا من شبهة؟ طب لو كان جت من حرام أو من شبهة هيعمل فيها إيه؟ ها؟ يبقى دي فتنة. تأتي فتنة الكرسي. يجلس على منصب مدير إدارة. رئيس مجلس إدارة. مش عارف المتصرف في إيه؟ في المؤسسة الفلانية أو في الدولة الفلانية. عشان ربنا ينظر لينظر كيف نعمل. ها؟ عملت ايه بالجاه والمنصب؟ استغليت الجاه والمنصب لمصلحتك انت؟ ولا استغليته لمصلحة الدين واعلاء شأن الوطن واعلاء شأن الامة؟ يبقى انت ايه؟ ادي مختبره. يبقى هذه فتن. فيفتنك بالغنى كما يفتنك بالفقر. يختبرك بالمال ويختبرك بعدمه. يختبرك بالصحة. يختبرك بالمرض. يمنع فلان من الاولاد. يبتدي يتمرد. يقول ايه؟ انا ما عنديش عيل. ده انا ابن اخويا مخلف 9 واخويا عنده 7 وانا ابتدي يفتتن. هل يصبر او لا يصبر؟ صبره او عدم صبره ده اللي هو ايه؟ درجات الفتن. يبقى اذا الانسان يفتتن بالولد ومن غير الولد، بالزوجة ومن غير زوجة، بالمال ومن غير المال، بالاغيار يعني صحة ومرض وهكذا وهكذا. سبحان الله. طيب واحد اخر الذرة الاساسية في تكوينه كانت من عبارة عن حجر جيري ملتهب، معدن ملتهب، فده طول حياته عصبي، لا يستطيع احد ان يعمل له كده، لو لمسه بس يا الله ويطلع لنا على الفضاء يشتم ده ويسبب ده ويتكلم كلام يا الله. طب ليه يا ابني كده؟ سبحان الله. يروح المؤسسه غاضب، يروح البيت ثائر. الله. طب وانت متى يهدأ؟ ده جزء من حجر جيري ملتهب ليس له الا هذا الالتهاب. يا الله. يبقى ده ما الذي يضبطه؟ أن يدخل على كتاب الله، على كنوز السنة التي نشرحها طوال هذا الشهر الكريم، فهذا حاله. ليه كده؟ إلا هذه الثورة وهذا الغضب وهذا التعدي على حدود الناس؟ لا، أكون هادي. يعني لا بد من الهدوء، لا بد من التريث، لا بد أن أضع لساني خلف عقلي ولا أجعل لساني أمام عقلي. يجب أن أفكر في الكلمة التي أقولها. فاختلف الناس على قدر الأرض التي جاءوا منها. منهم الـ الـ الـ الـ الأبيض والأحمر، ومنهم الأسود، ومنهم الـ الـ الـ الـ الأشكال المختلفة. منهم بطيء الغضب سريع الفيء، ومنهم سريع الفيء سريع الغضب، ومنهم بطيء الغضب بطيء الفيء، ومنهم سريع الغضب سريع الفيء. 4 أصناف. يعني يغضب بسرعة ولكن يرضى بسرعة. واحد تاني يغضب ببطء شديد ولكن يعود سريعا. واحد يغضب يعني بعد مدة طويلة ولكن لما يرجع أيضا بعد مدة طويلة. بطيء الغضب بطيء الفيء. هذه أنواع من الناس. فهذا إنسان حليم، وهذا إنسان غضوب، وهذا إنسان عبقري في التفكير، وهذا إنسان عقله على قدره أو محدود الفكر وإلى آخره. فيختلف ملكات الناس عشان تتكامل. ثم يأتي بعد ذلك هذا السؤال العظيم. أنا رسول الله عايز أعمل عمل، لما أعمله الله يحبني والناس يحبونني. لأن كراهية الناس لي مصيبة في الدنيا. لأن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل، يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل وينادي في الملائكة يا ملائكة الرحمن إن ربكم يحب عبده فلان وأنا أحبه فأحبوه، فتحبه الملائكة ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا وكرهه قال يا جبريل إني أبغض عبدي فلانا فأبغضه، يبغضه جبريل ثم ينادي جبريل يا ملائكة الرحمن إن ربكم يبغض عبده فلانا فأبغضوه. طب وضعه الملائكة ثم توضع له البغضاء في الأرض والعياذ بالله. طيب تعال إلى العمل اللي خلي الله يحبني. قال له خليك زاهد في الدنيا. يعني زاهد في الدنيا؟ الناس تربط الزهد بالفقر، وهذا فهم سقيم لحقائق الدين. لا علاقة بين الزهد والفقر، فقد يكون فقيرا غير زاهد، وقد يكون ثريا زاهدا. كيف؟ القضية الدنيا هي في قلبي ولا في يدي؟ بس ده الفرق. الدنيا هل انا وضعتها في قلبي واصبحت هي غاية فنزعت بركتها من يدي، ام ان الدنيا انا اخرجتها من قلبي فوضعها الله في يدي؟ انت مخير بين الامرين. يعني الدنيا اما ناس يعتبروها ممر ودول الناصحين، واما يعتبرها مقر ودول المفسدين او الخاسرين. يعني الدنيا مقر والدنيا ممر. لو جيت انت على جسر فوق نهر، او جسر معمول في مدينة من المدن كبري، وبعدين رحت حبيت تبني بيت لك فوق هذا الجسر، هل يسمح لك؟ اولا لن يسمح. واذا اكتشف الناس انك تريد بناء بيت في هذا المكان فسوف يتهمونك بالجنون او عدم وجود العقل، لان لا احد يبني بيتا فوق جسر، او تبني بيوتا من الرمال على شاطئ البحر فتأتي الموجة فتهدمها. اذا هذا انسان يعيش على الاماني والاماني الكاذبة، وعلى السراب الخادع، وعلى المناظر الخداعة. طيب ايه حقائق الامور؟ حقائق الامور ان الدنيا اعيشها نعم، ولكن اعتبرها مرحلة، اعتبرها ممر وليست مقرا، اعتبر انها موصلة للدار الاخرة، فابدي ازرع فيها الخير عشان هي ارض زراعة، فمن زرع حصد. فلما ازرع الكلمة الطيبة والعمل الطيب والخير في الدنيا، الله عز وجل سبحانه وتعالى يجعل الدنيا ايه؟ انا زاهد فيها. يعني زاهد فيها؟ يعني مش هي الغاية بتاعتي. لان كثير من نسائنا مثلا ورجالنا، بعض كثير من الرجال يظن ان طالما ان حصل المال هو ده ايه؟ هي دي السعادة الحقيقية. ولست ارى السعادة جمع مال، ولكن التقية هو السعيد. خلاص. ولكن الـ الـ الـ الدنيا عندما اعتبرها الصحابة ممرا لا مقرا سعدوا بها وجعلوها مزرعة الآخرة. واحنا لما بدأنا نعبد الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. يا الله، يعني تعس وانتكس تصل انتكاسة، وإذا شيك فلن تقش كما وضحنا في حديث سابق من كنوز السنة. يعني إذا شيك فلن تقش، يعني لو دخلت شوكة في يده أو قدمه لا يجد من إيه؟ من يخرجها، لو لتظل تؤلمه طوال حياته. والدنيا أنت تركض فيها ركض الوحش في البرية، لكن لن يصيبك منها إلا ما كتب لك. أنت اعمل اللي يعجبك، واسعى بقدر المستطاعات، وخطط ونظم واعمل دراسات جدوى، ولكن لن يأتيك إلا ما كتب الله لك. ليس معنى هذا ان تترك العمل، لا، او تترك التخطيط ابدا، او تترك دراسات الجدوى. بالعكس، انت خطط لعشرين ثلاثين سنة للامام، والدول تخطط الى مئة او مئتين سنة للامام باذن الله. ولما الجيل ده يستطيع ان يوصل ويعيش فوت مطرة معينة لتنفيذ جزء من هذه الخطة، خير وبر، يأتي الجيل الذي بعده ليكمل خطته ويكمل مشواره في الحياة، لان الله انشانا من الارض واستعمرنا فيها. يعني استعمرنا، يعني يجب ان نعمرها. طيب ازهد في الدنيا يعني ايه؟ يعني لو الدنيا جعلتها انا في مكانها الصحيح وليست الغاية القصوى لكثير من الناس، يعني ما الذي يثمره هذا العمل ان ازهد في الدنيا؟ اولا لا اصير عبدا لمنصب، ولا اصير عبدا لمال، ولا اصير عبدا لشيء مخلوق، وانما عبادتي وعزتي هي عبادتي لله، وعزتي ان اكون عبدا لرب العباد عز وجل الذي يراني حين اقوم وتقلبي في الساجدين. فرب العباد هو الذي يعلم ما توسوس به نفسي، وهو اقرب الي من حبل الوريد، فلازم اتقي الله واخلي الدنيا ايه؟ الدنيا مش هي اللي تشغلني. ليه؟ لان الناس اللي لم تزهد في الدنيا حصل لها مصيبه كبيره بدون ان تاخذ بالها، اللي هو ايه؟ اللي هو ان الدنيا لما هي صارت كانها هي القبله سبحان الله العظيم، فنسي صاحب النعمة بالنعمة المنعم. تاني، انا لما ما ازهدش في الدنيا وتكون الدنيا هي اكبر همي وهي مبلغ علمي وهي الغايه والعياذ بالله, يعني سبحان الله العظيم تصبح كارثتي انني اهتم بالنعمه وانسى المنعم الذي انعم علي بهذه النعمه. يعني حتى نعمه الاسلام يجب ان اذكر نعمه المنعم ان جعلني مسلما وجعلنا مسلمين, نعمه المال من الذي رزقني اياه, نعمه الولد من الذي رزقني اياه, نعمة العبادة من الذي رزقني إياه, نعمة الصحة من الذي رزقني إياه. يبقى هي قضية إيه؟ أن أنظر من الذي أعطى, من الذي أعطى. فرب العباد سبحانه وتعالى يعطيني فلا أنسى فضل المنعم وتفضل المنعم علي. ولذلك الذين يعبدون الدنيا ويتخذون الدنيا مقرا لا ممرا هؤلاء ينسون بالنعمة المنعم. فأنظر للولد وأنه جميل وأنه كذا وأنه عزوة وأنه سند لي وأنه يحمل اسمي بعد أن أموت, لكن أنسى من الذي رزقني هذا الولد, من الذي رزقني هذا المال, من الذي أعطاني هذا الفضل. كما قال سيدنا سليمان هذا من فضل ربي ليبلوني, يعني يختبرني أشكر أم أكفر. يبقى أنت غايتك هي مرضاة الله. شوف من أرضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وأرضى له الناس, ومن أسخط الله برضا الناس سخط عليه الله وأسخط عليه الناس. يعني مثال, أخوك يدعوك إلى عرس ولده أو ابنته, تمام؟ هذا العرس فيه ما يغضب الله عز وجل من البداية للنهاية, وأنت محتار, هذا الأخ أو هذا الصديق أو هذا القريب أو الزميل, إن أرضيته أغضبت ربك, وإن أغضبت ربك وإن أرضيت ربك أغضبت المخلوق. فأنت مقياسك في المسألة إيه؟ مرضاة الله. قل لو وجهت هذه الدعوة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمنا عائشة هل سيحضر هذا العرس؟ لو وجهت هذه الدعوة لعمر بن الخطاب وزوجه أم كلثوم هل يحضر هذا العرس؟ لو وجهت هذه الدعوة لعلي رضي الله عنه وفاطمة رضوان الله عليها أم الحسنين هل يلبيان هذه الدعوة؟ فإذا وجدت أنه من الممكن يلبوا هذه الدعوة, إذن هذه دعوة ليس فيها ما يخالف الشرع, وإلا لن يحضر سيدنا علي وفاطمة عرسا يعني فيه خلل أو وليمة أو مناسبة فيها شيء مخالف للشرع الحكيم. ومن قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة الكبار أو التابعين أو العلماء الصالحين. إذن خد مقياسك في الحياة مرضاة الله. ازهد في الدنيا يحبك الله, وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. انت لما تحتاج للناس تكن اسيرا عنده, احتج الى من شئت تكن اسيرة, احتج الى من شئت تكن اسيرة, وانفق على من شئت تكن اميرة, واستغنى عن من شئت تكن نظيرة. تمام؟ تاني, انا لما انفق على فلان انا اصير امير له, ولما استغنى عن فلان انا خلاص انا سبحان الله اكون نظير له, لا له ولا له عندي ولا لي عنده. سبحان الله, ليس لي عنده شيء وليس له عندي شيء. واحتج الى من شئت, لما احتج الى من اشاء يعني واخد بالك اكون اسير, يعني دايما ايه اسير معروفه. كل ما قابلني الاخبار عامل ايه الساعة اللي اشتريتها لك تشتغل كويس, تعرف بيها المواعيد, تنضبط, لا اله الا الله. اللي التليفون المحمول اللي جبته لابنك ايه بيشتغل كويس, الولد بيستخدمه خير, كيف تشحنه؟ الله, لا حول ولا قوه الا بالله. المن, فاحتج الى من شئت تكن اسيرا عنده. فاستغني او ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الناس تحترمك ليه؟ لانك لا تطلب منهم شيء, تعال اطلب منه شيء بس, يعني كده تكون اسير معروف, اسير معروف عنده او اسير معروف له, صحتها انت يسترك عزة نفسك سبحان الله. ولذلك العلماء الكبار قالوا ان العطاء من المخلوق حرمان, العطاء من المخلوق حرمان, وان المنع من الله احسان. لما ربنا يمنعني من شيء باحسن الي, ليه؟ لان الشيء لو اخذته لفسدت به, والشيء لما منع عني نجحت. يبقى خلاص الله يعلم ما الذي يصلحني وما الذي يفسدني. هذا امر, يبقى الامر الاساسي ان رب العباد سبحانه وتعالى لما يمنعني من شيء هذا فضل علي, تفضل من الله علي. المنع من الله احسان, المنع من الله احسان. منع هاجر وولدها اسماعيل من احتضان ابراهيم لهما وتركهما في مكان بلقع. يا ابراهيم الله امرك بهذا؟ فسبحان الله, هذا منع. لكن في النهاية كان ايه منتهى الإحسان. قامت كل حضارة العالم بناء على هذه الايه، هل هذا الترك وهذا المنع بإسماعيل وأمي في هذا المكان، إلى أن قامت حضارة الإسلام الكبرى على هذه الأرض البلقع التي لا أنيس فيها ولا أنيس، ولكن فيها كل الخيرات وكل الرحمات الإلهية. لما منع الله أم الكريم من ولدها كان هذا المنع عطاء لها أن يكون يوما ما شيخ أنبياء بني إسرائيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لما منع الله سبحانه وتعالى أيوب من الصحة سنوات طويلة وعنده يعني هذا المرض والشلل الرباعي، كان هذا المنع عطاء لكل أهل الابتلاءات أن يصير سيدنا أيوب قدوة وأسوة لأهل الابتلاءات. وكان فينا من مبتلى في صحته أو عافيته أو ماله أو ولده أو زوجه أو أهله أو أقاربه أو عمله أو جسده أو أي شيء سبحان الله، فكان فينا من مبتلى، ويصير سيدنا أيوب أن الله يمنعه من الصحة والعافية عشان يكون قدوة لنا في مسألة الايه، في مسألة الصبر. ولسنا افضل عند الله من ايوب عليه السلام، بالعكس، ولسنا افضل عند الله من هؤلاء الصالحين الذين لما احبهم رب العباد ابتلاهم. فازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ليه يحبونك؟ لان انت مش هتطالبهم بشيء. ما فرق بين الخالق والمخلوق ايه؟ فرق يعني الله اذا لم تسأله يغضب عليك، إذا لم تسأل الله يغضب عليك، والعبد إذا سألته مرة يغضب. الولد لو سأل أباه، البنت لو سألت أمها سؤالين ثلاثة على بعض ومطلبين ثلاثة على بعض سبحان الله، هتلاقي سبحان الله العظيم الأب بيكره الولد وما يحبوش، يا ابني أنت كل ما تشوفني تطلب، والأم تقول لبنتها يا بنتي هو أنا سبحان الله هو أنا البنك المركزي، كل من يعني أراك في وجهي أنا عايزة 100، أنا عايزة 50، أنا عايزة 200، أنا عايزة 70. الله. فالأب والأم نفسهم وهم أقرب الناس إلينا يعني يخلقون من كثرة الطلب. الله يغضب إذا لم إيه؟ إذا لم تسأل رب العباد سبحانه وتعالى، وهذه الرحمة الإلهية، يعني يغضب إن لم تسأل. فاسأل الله في صغير الأمر وكبير. أحبتي في الله، هذا الرجل العظيم الذي يسأل أعظم إنسان على وجه الأرض، يا رسول الله دلني على عمل، إن عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. والله لو تعلمنا هذه العزة، لو تعلمنا هذا الفقه، لو وضعنا هذه الأحاديث حكما نسير فيها في هذه الحياة لأفلحنا واستقمنا وقرت نفوسنا وانشرحت صدورنا. اللهم يا رب فك كرب المكروبين، سد دين المدينين، اقضى حوائجنا وحوائج المحتاجين، وارزق بناتنا ازواجا صالحين وابنائنا زوجات صالحات، واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين. ولا تنسون من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، الى ان نلقاكم على كنز وفي كنز اخر من كنوز السنة. ادعكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.